يقول ما صحة قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات دبر كل صلاة؟ لا، قراءة الإخلاص لا تقرأ دبر كل صلاة، وليست هي من أذكار الصباح والمساء على القول الصحيح، لأن الخبر الوارد فيها عند الترمذي ضعيف، وإنما المعوذات تقرأ دبر كل صلاة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتقرأ في الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا. الحديث اللي جاءت بأن قل هو الله أحد تقرأ دبر كل صلاة وتقرأ ثلاثا ثلاثا في الصباح والمساء لا تصح، لا تصح. بعض أهل العلم قواها كالنووي، ولكنها لا تصح.